عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آية كلما وقف عندها الشخص استخرج منها أجمل المعاني، استخرج منها أجمل المعاني، وهدأ قلبه واطمأن قلبه. ولا يخفى أن طمأنينة القلوب نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأن الرعب المخزوف في القلوب عقوبة من الله تعالى. فالرعب والخوف عقوبة من العقوبات. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالرعب والقلق عقوبة من الله سبحانه، والسكينة والإيمان نعمة من الله سبحانه وتعالى. فجدير بالشخص أن يكون دائما وأبدا مطمئن القلب، هادئ البال، حتى يتصرف تصرفات على بينة، تصرفات رشيدة. لأن المرعوب الخائف يتصرف تصرفات قد تفضي إلى هلاكه. ولا يخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ما معنى نصرت بالرعب مسيرة شهر؟ كان يكون بينه وبين العدو مسافة شهر، والعدو من الرعب يستسلم على بعد مسيرة شهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيقنوا أن الرسول مقبل عليهم، بدأ الرعب يعتريهم والخوف يعتريهم. فالمؤمن يلزمه أن يكون دائما وأبدا مطمئن القلب، هادئ البال، ومن ثم سيتصرف تصرفات بتعقل ورشاد. ألم تروا أن الله قال في سورة الفتح ويبين لنا أمرين: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، يعني الكفار عصبيون ومتعصبون، يكاد أحدهم أن يقاتل نفسه. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. في المقابل نعمة من الله على الرسول، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. تخيل أنت أمام واحد متعصب وهائج وثائر، وأنت من فضل الله عليك مطمئن البال، هذه تخطو خطوات رزينة بعقل وبإيمان. فالطائش دائما والخائف والوجل يتصرف تصرفات تضر به. ولهذا أمثلة كثيرة جدا في الكتاب وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يخفى عليكم أن الله قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فلا بد أن نبحث عن مطمئنات القلوب، ما الأشياء التي بها يطمئن القلب، لأن طمأنينة القلب نعمة من الله. من أول ذلك أن نسأل الله أن يطمئن قلوبنا وأن يثبت قلوبنا على طاعته. ومن ثم كان من أكثر أيمان النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب. ومن دعواته: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فمن مطمئنات القلوب ذكر الله. قد نوانا كثيرا على المراد بذكر الله في الآية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، بما حاصله أن نحن لا نتحدث عن فضل الذكر إلا من جهة واحدة وهي طمأنينة القلب بالذكر، لكن لا أخفى عليكم أن ذكر الله من أعظم الأعمال التي نتقرب بها إلى الله، من أقرب القربات التي نتقرب بها إلى الله الإكثار من ذكره، الإكثار من ذكره. ومن ثم شرعت الصلوات لذكر الله، وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها. الجمعة معقودة لماذا؟ لذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحج لذكر الله، العمرة لذكر الله، الذبائح ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، الجهاد الذي رفعت راياته شرع لذكر الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فرفعت أعلام الجهاد للحفاظ على الأماكن التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. لا يخفى عليكم أن الله حثنا على الذكر كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكر ربك كثيرا. سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن الأمور التي أمرنا بالإكثار منها ذكر الله. لا نتحدث عن مناقب الذكر في هذا المقام، إنما نتحدث عن تعريف الذكر الذي به تطمئن القلوب، ومع لفت النظر إلى أجل منقبة من مناقب ذكر الله ومن أفضل مناقب ذكر الله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. أعظم منقبة على ما قاله عدد من أهل العلم أن الله يذكرك إذا أنت ذكرته. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، قال تعالى في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذه أعظم منقبة من مناقب الذكر. لكن ما المراد بذكر الله الذي تطمئن به القلوب؟ بأن من قبل أن العلماء فيه أكثر من 8 أقوال. أولا ذكر الله القرآن، سماه الله ذكر، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وقال وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون، وقال تعالى في كتاب الله إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز. فالقرآن ذكر، تطمئن القلوب بذكر الله. إذا قرأت القرآن وأنت يائس أو كدت أن تيأس تطمئن. مات عزيز عليك أو مات شخص تظن أنه كان سببا في النصر، لكن إذا قرأت القرآن تجد أن النصر من عند الله العزيز الحكيم، ليس من عند بشر. النصر من عند من؟ من عند الله العزيز الحكيم. فلا تعلق الآمال على شخص، بل تطلب من الله أن ينصرك. وتقرأ الآيات وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. تقرأ الآيات تجد أن اليهود قتلوا عددا كبيرا من الأنبياء جدا، وقتلوا الآمرين بالقسط من الناس، قتلوا الآمرين بالقسط من الناس وقتلوا الأنبياء، لكن ما وهن أهل الإيمان أبدا. يعني قتل كم نبي؟ يقول ابن مسعود والعهدة على ابن أبي حاتم ذكروا بسند صحيح أنهم قتلوا في صبيحة واحدة 300 نبي، وأقاموا السوق بقولهم آخر اليوم، أقاموا السوق البقول آخر اليوم. فأنت إذا قرأت في كتاب الله أنهم قتلوا الأنبياء بغير حق وقتلوا الأميرين بالقسط من الناس، ما انزعجت كثيرا بكونهم قتلوا واحدا؟ نعم نحن نحزن على فقدان الأحبة، لكن نرجع فنقول إن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بيان أنه أعد للمقتولين في سبيله أعظم المنازل، وقال مطمئنا لنا سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني كأنهم ينادوننا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هلموا أقبلوا علينا فلا خوف عليكم من شيء أنتم مقدمون عليه، فنحن نعم، ولا تحزنون على ما فاتكم فالله يتولاهم. فإذا قرأت القرآن، قرأت مثل هذه الآيات، بعد فقدان عزيز عليك، بعد اغتيال شخص تحبه، بعد مصرع شخص تعزه، أن تعلق الأمال بالله سبحانه وتعالى، كن واثقا في الله أن النصر من عنده سبحانه ليس من عند أحد من البشر. وإذا قرأت القرآن أيضا فستقرأ في الكتاب ما يطمئن به قلبك. وما محمد إلا رسول، ومحمد سيد ولد آدم، قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقلبك يطمئن. عمر أول ما بلغه خبر موت الرسول أنكر الكلام، أنكر أن الرسول مات، قال: من يقول أن الرسول مات؟ أقطع عنقه. ومشي يقول هذا الكلام، ويقول إنما ذهب يكلم ربه كما ذهب موسى يكلم ربه، كلام قريب من هذا المعنى. ومهدد الذي يتكلم يقول إن الرسول مات بأنه سيفعل به ونكل به. فجاء أبو بكر إلى مسجد رسول الله عند بيت رسول الله، وعمر يتكلم، قال: يا المتكلم على رسلك، انتظر. ثم دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام فكشف عن وجهه فقال: يا رسول الله، طبت حيا وميتا، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها. ثم خرج على الناس وعمر واقف، فتلى الآية وقال قبلها: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وتلى الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال عمر: كأني لم أسمع هذه الآية قبل هذا الوقت، فعقرت في مكاني، جلس ما استطاع أن يقف، وعلم يقينا أن الرسول قد مات. هل يئس المسلمون؟ الله قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. وهو من؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مرت بالمسلمين نوازل عظيمة قتل فيها صناديد من أهل الإيمان، وقتلوا لكن اصطفاهم الله واجتباهم الله. حمزة أسد الله رضي الله عنه، حمزة ابن عم رسول الله الكريم، قتل في غزوة أحد، قتل غدرا بسهم، ما كان أحد مثل وحش ولا غير وحش يستطيع مجابهة حمزة، لكن بسهم من على بعد قدر الله عليه وقتل. ومثل به، جاءت امرأة تقطع في أجزائه وأعضائه تشفيا لكونه قتل أباها أو قتل عمها أو قتل أخاها، تتشفى منه. لكن هل وهن المسلمون لمقتل حمزة؟ ما وهن المسلمون لمقتل حمزة رضي الله تعالى عنه، ولا وهنوا لأن رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم شج. في تاريخ الإسلام أمور كثيرة على هذا الغرار وعلى هذا النمط، أمور كثيرة. جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا لرسول الله الإسلام، أظهروا للرسول أنهم أسلموا، وقالوا يا رسول الله بلادنا فيها جهل متفشي، أرسل معنا مجموعة، بلادنا كبيرة يا رسول الله، أرسل معنا مجموعة من أصحابك حملة القرآن يعلموننا القرآن. انتقى الرسول من بين أصحابه 70 عالما وقارئا للقرآن، أرسلهم معهم كي يعلموهم. فلما ابتعدوا عن رسول الله وأخذوا المعلمين القراء الفضلاء تمكنوا منهم وقتلوهم جميعا، ذبحوهم جميعا، قتلوا 70 جميعا. ما حزن الرسول حزنا قط كحزني على هؤلاء القراء، ونزل فيهم قرآن يتلى، ألا أبلغوا نبينا أنه رضي عنا وأرض، أن الله رضي عنا وأرضانا، وكان قرآنا يتلى كما يتلى سائر القرآن، إلى أن نسخ تلاوة وبقي معنى. فالشاهد من ذلك أنني إذا قرأت القرآن وقرأت سنة رسول الله اطمأن قلبي، الإسلام بخير، والدين دين الله والله ناصره، الدين دين الله والله ناصره. إذا تتبعت القرآن أجد آيات تنهاني عن اليأس. الله يقول في كتابه الكريم في شأن أفضل الخلق، من أفضل الخلق من البشر؟ رسل الله الكرام. يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ظنوا أن الموعد أخلفت معهم، أتاهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ابن مسعود يقول كانوا بشرا تسرب إليهم من الظن ما تسرب، استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ظنوا أن الموعد التي وعدوها أخلفت. وقرأ ابن مسعود أو قرأ ابن عباس الآية مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. فدائما إذا أنا قرأت القرآن قلبي سيطمئن، إذا علمت ما مصير أخي هذا الذي قتل واطمأنت نفسي لأنه كان يدافع عن دين الله اطمأن قلبي. رسولنا عليه الصلاة والسلام كان أرسل 3 من أحب أصحابه إليه على غزوة مؤتة، أرسل على زيد بن حارثة حب رسول الله، مشهور في وسط الناس كلهم زيد حب رسول الله، أسامة الحب بن الحب. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة على سرية موجهة إلى مؤتة لقتال الروم، وقال إن قتل زيد فجعفر، جعفر بن عمه، جعفر من أكرم العرب وأشجع العرب، وكان قائدا للمسلمين في هجرة الحبشة، والذي وقف أمام النجاشي يناظره ويجادله يناظره لما ذهب النصارى وقالوا للنجاشي، أو ذهب عفوا المشركون وقالوا للنجاشي إن هذا الرجل يسفه دينك ويسفه أحلامك، وجاء أنا بدين غريب. الخوف اعترى الصحابة وهم في بلد غربة ومطلوب القبض عليهم، فقال النجاشي وقد ألهمه الله أن يقول ائتني أسمع منه، فقالوا ماذا نقول للنجاشي؟ سلمنا لمن؟ للمشركين الذين أرسلوا إليه الهدايا. قال جعفر والله لنقولن في ذلك ما أتانا الله به على لسان رسوله، وليكن في ذلك ما هو كائن. فذهب إليه وناقشه المناقشة الجميلة المعروفة، أيها الملك لا أصلح عندك كثير الكلام. كنا في جاهلية وشر، كنا في جاهلية وشر، القوي منا يأكل الضعيف ونعبد الأصنام ونأكل الميتة والجيف، حتى أتانا رسول منا نعرف نسبه ونعرف أصله ونعرف أمانته وصدقه، فنهانا عن ذلك وأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وتكلم بكل صدق وبكل صراحة. فقال إذن أنتم آمنون في أرضي؟ فقال المشركون، وكان على رأسهم عمرو بن العاص أنذاك، والله لنذهبن إلي غدا ونقول مقولا نستأصلهم به. فذهبوا إلى النجاش، قال إنهم قالوا للنجاش: هؤلاء الشباب اللي أتوك بالأمس يقولون في ابن مريم قولا عظيما، ائت بهم واسمع منهم كلامهم في عيسى. أرسل النجاشي إليهم، فخافوا، تسرب الخوف إلى بعضهم. أما جعفر فقال: وبكل ثقة وبكل يقين سنقول فيه ما قاله الله، وليكن في ذلك ما هو كائن. فقال له: ما تقولون في ابن مريم؟ قال: هو عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، أمه صديقة. وتلا الآيات من سورة مريم، وتلا الآيات من سورة آل عمران. فبكى النجاشي فقال: والله ما زدتم على ابن مريم قطميرا. قطمير يعني غلاف المحيط بالنواة. فنفرت البطارقة، مجلس الشورى من قساوسة، قالوا: إن نفرتم اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، أنتم آمنون بأرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم. الشاهد أن الرسول ألسر جعفر مع زيد بن حارثة مع عبد الله بن رواح، إن قتل هذا فهذا. قتل الثلاثة. شهدي من ماذا؟ من قول الرسول لأصحابه رضي الله عنهم: أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذ جعفر فقتل، ثم أخذ ابن رواحة فقتل، والدم ينذرف من عينيه. فقال: وما يصرنا أنهم عندنا، أو ما يصرهم أنهم عندنا، خلاص هم فازوا الفوز العظيم. إن قلت لهم ترجعوا إلى الدنيا أحياء، لا، ما نحب أن نرجع إلى الدنيا إلا لنقاتل في سبيلك فنقتل مرة أخرى. وأخبر الرسول عن جعفر وقد كان شجاعا باسلا في الجهاد: قطعت يده اليمنى فأخذ الراية باليسرى ولم يرضى لراية لا إله إلا الله أن تسقط. قطعت يده اليسرى، ما قال ما في، ضم الراية بعضديه حتى أخذ 80 سهما في صدره، ليس منها واحد في دبره، وهو مقدم. فكان ابن عمر إذا التقى بعبد الله بن جعفر يقول له: مرحبا بك يا ابن ذي الجناحين. الشاهد أن الرسول قال: ما يصرنا أنهم عندنا. فأنت إذا قرأت هذه الأحداث من كتاب الله ومن سنة رسول الله قلبك يطمئن. إذا قرأت: وتلك الأيام نداولها بين الناس، اطمأن قلبك. إذا قرأت: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، اطمأن قلبك. إذا أصبت بمرض وعجز الأطباء عن دواء فقرأت قصة أيوب، اطمأن قلبك ولم تجزع أبدا. إذا قرأت قصة يوسف وهو في السجن سنين طويلة، اطمأن قلبك، الذي يقدر على إخراجك هو الله في لحظة. يوسف ما كان له وسطة في السجن يا جماعة، هل كان ليوسف وسطة؟ ولا أحد يعرفه، عبد عندهم رماه في السجن ونسوه، وسنين طويلة هو في السجن، لا هناك أحد يزوره، لا أمه تزوره، ولا أبوه يزوره، ولا أحد يعرفه من الناس، وهو سجين. لكن علامات الإحسان عليه بادية: إن نراك من المحسنين. فجأة الله الذي جعل الملك يرى رؤيا، فجأة فإذا الباب يطرق على السجن، من يوسف؟ فتحوا للطارق السجن، إذا هو صديقه القديم الذي كان معه في السجن، يقول: يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلون 7 أجاف. ما طلب منه أجرا ولا طلب منه نوالا، وفسر له الرؤيا. فإذا بالملك يرسل: ائتوني به. قل لا ما أخرج هكذا وأنا متهم باعتداء على امرأة العزيز. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يسألهما تظهر براءة يوسف عليه السلام فيقول الملك بعد أن كان في الأول الأولى يقول ائتوني به، وأي واحد يفرح أنه يطلع من السجن لا يقول ائتوني به أستخلصه لنفسي أستخلصه لنفسي. فمن الذي نجاه ومن الذي نصبه هذا المنصب الكبير؟ لما يقول له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، ممكن مستأمن على أسرارنا وعلى خزائننا، كل خزائن مصر تحت يديك يا يوسف، ممكن افعل ما شئت يا يوسف، إنك اليوم لدينا مكين أمين. فتطمئن تطمئن لأن الذي يدبر الأمر هو الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت ذلك أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، قرأت كتاب الله قلبك يطمئن. فهذا الوجه الأول من تفسير ذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. إذا تلوت القرآن تنزلت عليك السكينة، هربت الشياطين لما ترى الملائكة. أنت تتلو القرآن الملائكة تتنزل، الشياطين تنفر تهرب إذا رأت الملائكة. فكن مع الملائكة بعد كونك مع الله، كن مع الملائكة، إذا وجدت الملائكة نفرت الشياطين. افعل ما تستقدم به الملائكة عليك، ذكر الله ملائكة تحفك، سكينة تنزل عليك، حينئذ ستهرب الشياطين كما كان يوم بدر، كما الشيطان قال للمشركين إني جار لكم، إني جار لكم، تقدموا وأنا جار لكم، ومتمثل في صورة سراقة بن مالك بن جحشم. فلما رأى جبريل نازلا عليه أداة الحرب ولا مدبرا فقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. هرب، فما يهرب الشيطان تتنزل السكينة. فإذا أردت لقلبك سكينة وطمأنينة فأكثر من تلاوة القرآن، السكينة تتنزل، الملائكة تحفك، وأنت في حفظ دوما بإذن الله تعالى. هذا الوجه الأول في تفسير ذكر الله. الوجه الثاني في تفسير الذكر الذي به تطمئن القلوب، تطمئن القلوب ذكر الله بالأذكار الموظفة. أنا نزلت في مكان موحش، في مكان موحش، تذكرت حديث رسول الله من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. نزلت منزل واحد قل البيت في عفريت، في 100 عفريت، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، آية الكرسي، الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، من قرأ بهما في ليلة كفتاه، لا يهمني قول عندك عفريت ولا أي واحد. واحد جاء يخوفني ويقول المباحث ستفعل، تقبض على الملتحين، تفعل تفعل، عندي حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوب. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قالها إبراهيم لما ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما. فالوجه الثاني في قوله تطمئن قلوبهم بذكر الله الأذكار الموظفة. خوفك الناس كن قويا بالله، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الوجه الثالث في تفسير الذكر التسبيح والتحميد والتهليل، هذه من أعظم المقويات للقلب يا إخوة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من أقوى المقويات للقلب، لن يستطيع والله أكبر طبيب في العالم من أطباء القلوب أن يصفها لك، وصفها لك الخلاق العليم. الطبيب ماذا؟ قلبك مضطرب، يعطيك إبرة تنيمك، هتستيقظ أيضا وأنت مضطرب. لكن إذا ذكرت الله قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أنزل علي السكينة ونحو ذلك، القلب يطمئن. فسبحوا الله كثيرا واحمدوه كثيرا وقولوا لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا قوة لي على فعل شيء إلا إذا قواني الله. وقعت في حب فتاة لا حول إلا بالله، لن يحولني عنها إلا الله، اللهم اصرفها عني، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنيني بفضلك عن من سواك. فذكر الله بالتحميد والتسبيح والتهليل والتكبير نافع في غاية النفع، نافع في غاية النفع، ومقوي للقلب ومقوي للبدن عموما. ألم تر أن النبي لما جاءته فاطمة تشكو أثر الرحى في يديها، تطحن فاطمة، كانت تطحن الرحى، يعني يا جماعة الرحى كانوا كيف يطحنون؟ يأتون بالقمح أو بالشعير في يضعونه على دائرة من صخر مثل هذا، وفوق صخرة مثل هذا، وفاطمة تلف القمح أو الشعير بين الاثنين، فاطمة تلف لها يد تلف تطحن، وبعدها ينسفوه يخرجوا الدقيق من القشر. تعبت فاطمة من ماذا؟ كل يوم تلف الرحم، ما يمر يوم إلا الأولاد يريدون أن يأكلوا، وهي تريد أن تأكل، وزوجها يريد أن يأكل، ما عندهم مخابز ولا مطاحن ولا مثلنا. كل يوم تلف الرحى هكذا حتى تطحن الشعير اللي عندنا الآن، مواتير هي اللي بتلف حتى تطحن القمح. لكن فاطمة بيدها الرحى، قطعت أيديها يا جماعة، قطعت، وهي بنت رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فبلغها أن سبيا أتى النبي، ذهبت تقول يا رسول الله الرحى، يا أبي الرحى قطعت يدي، يعني تشكو أثر الرحى في يديها ويا بنت سيدي ولد آدم. وتسأله خادما ويا سيدة نساء أهل الجنة، ويا سيدة نساء أهل الجنة، قال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم. وأرشد عليا زوجها أيضا، فأرشد ابنته وأرشد زوجها، قال لهما تسبحاني 33 عند النوم، تحمداني 33، تكبراني 34، ذلك خير لكما من خادم. قال العلماء لأن الذكر يقوي البدن، ذكر الله يقوي البدن، والمعاصي تضعف البدن، واللغو يضعف البدن. فأرشدها الرسول إلى هذه الأذكار المؤظفة. هذا الوجه الثالث في تفسير ذكر الله الذي به تطمئن القلوب. الوجه الرابع، تذكر أن الأمور قدرها الله، اذكر الذي قدر المقادير، اذكر الذي قدر المقادير، فالذي قدر المقادير هو الله سبحانه وتعالى. تقول فلان قتل، أمر مزعج، لكن هل ترون الذي قتل قتل قبل أجله بيوم، بساعة، بثانية؟ نعم، خطط أهل الكفر لاغتيال شخص أو لقتل شخص، سواء كفار أيا كانوا، خطط أهل الكفر لقتل إنسان من البشر، ولو شاء الله ما فعلوه، لأن الله حدد لكل نفس أجلا، حدد لكل نفس أجلا محددا، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أنا لي أجل وأنت لك أجل، مكتوب لي أعيش 50 سنة، مكتوب أعيش 50 سنة وخمس ثواني، لن أزيد ثانية ولن أنقص ثانية، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قدر الله على أحد المسلمين المقاتلين في سبيله أو المقاتلين لنصرة الحق، قدر الله على شخص أن يقتل، هل ترون أنه انتقص يوم من عمره؟ لا والله أبدا، لأن الله قال لكل أجل كتاب، وقال ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون، وقال لكل أمة أجل. وهو في بطن أمه هذا المقتول، في ملك موجود يا جماعة موكل بالرحم، مهمته ملك من الملائكة، منذ أن تقذف النطفة في رحم المرأة الملك متابع الحركة، مش طبيب متابع ولا طبيب أمراض نسوان متابع ولا طبيب ولا طبيب متابع، المتابع من الملك. إن الله وكل بالرحم ملكا، هو الذي ينقلها من مرحلة إلى مرحلة، يعديها من مرحلة إلى مرحلة بإذن الله. يا رب نطفة، خلاص نعتمد إنها نطفة تكون نطفة، يا رب علقة تكون علقة، يا رب مضغة. يؤمر في كل مرحلة لا ينتقل الجنين من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن تكسى العظام، كل خطوة بإذن الله، كل مرحلة بإذن الله. الملك يستأذن ربه، يا رب كيف هل تنقل من كذا لكذا، كل ذلك بإن الله وكل بالرحم ملكا، يسأل يا رب هل وثقت ولا تمام حمل. قال تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادر. يأتي عند مرحلة نفخ الروح ويسأل ربه سؤالا، يسأل ربه سؤالا، يعني هل ينفخ فيه الروح أو لا ينفخ، ولا يكون ميت داخل نفخة الروح، يسأل ربه أسئلة، يا ربي كم الأجل، كم عمره، أكتسج له كم سنة، ونحن أين يا جماعة، ونحن في بطن الأم، ونحن في الرحم، في الرحم، يا ربي كم العمر، ما الأجل يا رب، كم الرزق، كم العمر، كم الرزق. يسأل ربه يا ربي أكتب عليه شقي أو سعيد، يكتب أربعة أشياء، يكتب أربعة أشياء. فأعمارنا وآجالنا مسطرة علينا ونحن في بطون أمهاتنا، مسطرة علينا، مكتوب هذا الجنين سيعيش من العمر كذا وكذا. والله لو العالم كله، أمريكا، روسيا، كل العالم خططوا لقتل شخص لن يتم لهم إلا إذا أذن الله له بانتهاء أجله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولقد قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فلنوقن بهذا يا إخوة، لنوقن بهذا أن نفسا لن تموت إلا إذا استوفت أجلها، إلا إذا استوفت أجلها. ممكن يأتي الأجل وأنا نائم، أنتم تقرؤون الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني إذا جاء وقت موتك توفاك الله، قبضك الله، كما قال توفته رسلنا هم لا يفرطون. والتي لم تمت يتوفاها في منامها، وأنت نائم يتوفاك الوفاة الصغرى. والتي لم تمت فيمسك التي قضى عليه الموت، ممكن تموت وأنت نائم روحك لا ترجع إليك، ويرسل الأخرى إلى أجل، إلى أجل مطلق ولا أجل مسمى، إلى أجل مسمى، سيب روحك تسرح تروح تيجي لأجل مسمى، لأجل مسمى، أجل وأجل مسمى عنده سبحانه وتعالى. فإذا قرأنا ذلك علمنا أن الأمور مقدرة، ما يئسنا أبدا من رحمة الله، ما يئسنا أبدا من رحمة الله. علمنا أن النصر مقدر، علمنا أن الرزق مقدر، علمنا أن الأجال مقدرة، علمنا أن الهداية مقدرة والشقاوة مقدرة، علمنا أن أجرنا لن ينقص، علمنا أن رزقنا لن ينخرم منه ذرة، لن تنخرم ذرة من رزقنا الذي رزقنا الله كتبه الله لنا. وهذه مضمنة في مقولة لقمان لولده يا بني إنها قال بعض العلماء المعصية أو الفعل حسنة أو سيئة، إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة عملتها وأنت في صخرة أو في أي مكان في السماء أو أي مكان في الأرض يأتي بها الله. والقول الآخر أيضا ولا عدة أقوال إنها أي اللقمة المقسومة لك يا بني، لو كنت أنت في أي مكان في صخرة أو في السماوات أو في الأرض أو هي اللقمة في هذه الأماكن ستأتيك وتوافيك يا بني. فالوجه الثالث الوجه الرابع عفوا ذكر أن الله قدر الأمور. قال تعالى ما أصاب من مصيبة، افهموا يا أهل الإسلام، ما أصاب من مصيبة افهموا يا أهل الإسلام، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الشباب الآن والفتيات في رعان شباب على وشك معرفة الثانوية العامة ونتيجة الثانوية العامة، كل واحد مكتوب له قبل أن يخلق هل سينجح أو سيرسب وكم مجموع سيأتي به، كم المجموع سيأتي به وأي الكليات يلتحق أو سيموت قبل الكلية، كل واحد الأمور مرتبة، لا تقلق لا تجزع لأن الأمور كلها قد كتبها الله سبحانه وتعالى، الأمور مقدرة ومكتوبة، مكتوب لك المجموع الذي ستأتي به، مكتوب لك الجامعة التي ستدخلها، مكتوب لك قد تموت قبل هذا وذاك، كل مكتوب ومقدر. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وجه خامس في تفسير الذكر الذي به تطمئن القلوب ذكر الله في صلاتك، أقم الصلاة لذكري. كان النبي إذا حجبه أمر الفزع إلى الصلاة قد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة قم صلي واذكر الله في صلاتك قلبك يطمئن، أرحنا بها يا بلال. وجه سادس ذكر أن الأمور ذكر الله باليمين بالله، أنا شاكك في أخي أنه فعل شيء فقال لي أقسم بالله ما فعلت، قلبي يطمئن من ناحيتي، إن كان كاذبا الله سينتقم منه، إن كان صادقا لن أحمل نفسي اسم الظن السيء بالناس. الوجه السابع ذكر الله بالاستغفار، فالقلق والاضطراب عقوبة كيف تدفع، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهذه بعض الأمور التي ذكرها العلماء. وثم أمر آخر ذكر الله بدعائه، تدعو ربك أن يطمئن قلبك أو أن يرد غائبك وأن يوسع رزقك، فهذه بعض الوجوه. صدق الله إذ قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أصبت بمصيبة قلت إن لله وإن إليه راجعون، عليك صلوات من ربك وعليك رحمة وفوقها الهداية وأولئك هم المهتدون. عافانا الله إياكم من البلاءات وختم الله لنا ولكم بكل خير، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.